الواجب الحلال، وأن تحسن الجرح، وأن تجد تضحك بكلام الله وكلام الرسول. انظر إذا نكتفك ذات الله من الله وإذا ذلك الحلوى فحمد الله، واستقم على هذا الكلح وجاهد نفسك. والله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما إن كان كفرك يخالف أمر الله فيوافق طاعة الشيطان فذاك للتوبة منه والإصلاح والرجوع إلى الله عز وجل، والله يتوب على التائبين. كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدرت، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويجب عليك أن تحاسب نفسك وأن تنظر ماذا قدمت لآخرتك. حاسبها دائما في ليلك ونهارك في جميع تصرفاتك، لا تغفل. فإذا رأيتك أنك قد أحسنت وأخذت في العباد الصالح وجعلت نفسك لله فثبت واحمد الله على ذلك، وسأل التثبيت والإعانة، واستمر على الخير وصابر على ذلك، واحذر قطع الطريق، احذر قطع الطريق الذين يصدونك عن الخير ويدعونك إلى الباطل، واستعن بالله على ذلك، واصحب الأخيار واسلك في طريقهم حتى تلقى ربك. وإن جزء قد اقترفت سوءا وحتى عن الصواب فبادر بالتوبة. هل فائدة الحساب؟ هل فائدة النظر في أعمالك؟ فإذا عرفت أنك قد غرقت وأضعت وتساهلت وركبت بعض ما يغضب الله عليك فبادر بالتوبة، بادر بالإصلاح. ولا في هذا المسلمين إلا به رضا ولا فيه صلاة صلاة وإباده. وأن يوفق الجميع للاستقامة على دينه وتحكيم شريعته والتحاكم إليها والتماسك عليها حتى نلقاه سبحانه. إنه صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحسنه. للفرق في القرى التابعة لمنطقة الطائف والتي أيضا تتبع مركز الدعوة للإرشاد في الطائف، وسبق الإعلان عن ذلك. والهدف من هذه الجولات هي الدعوة إلى الله عز وجل، لأن لنا إخوان لنا في القرى يفتقرون إلى كثير من العلم. وقد سبق لنا أن ذهبنا مع إحدى هذه الجولات إلى منطقة ما، فالله لقد رأينا الحاجة ماسة جدا لتعليم هؤلاء الناس. ومن هذا المنطلق وعملا بقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فليس كل قول أو عمل يقبل، ولكن إذا كان القول أو العمل خالصا لوجه الله عز وجل صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو العمل الذي يقبل. وكما قال أحد السلف في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصلحه. أي أن يكون العمل خالصا لله عز وجل صوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المبدأ الذي سنسير عليه إن شاء الله تعالى. وهذه الجولات تفتح أبوابها لطلاب العلم

ويقدم طاعة الله في الجزء الذي تجب فيه الفريضة ولا تعتمد على الدروس. أما يخضع العبادات للدروس فلا. يقول السائل: نلاحظ انتشار عادة التدخين في الدائرة الحكومية مع العلم أنه صدر بذلك قرار يمنع مثل ذلك، فما توجيهكم حيال هذا الموضوع؟ لا أعلم أنه صدر تدخين وتعليم من وجود طرح التدخين وأن يقصر في الدوائر، ولكن معلوم أن التعليمات والإنذارات إذا لم يدخل على فروضة ما يكون تنزيلها على وجه الأحمر، إن الله يظهر السلطان ولا يظهر القرآن. الواجب على ولاة الأمور أن يشعروا التعليم بالعقوبة، فإذا جاءت العقوبة جاء الالتزام بالإخفاء، وإذا كان لا عقوبة فإنه يقع التفريط والتشاؤم، لأن من لم يتقاد فسأل أبو القمر بغير المعروف. والله شرع الحدود والحدودات للسلسل، وهو أحكم الحكيم وطابع على كل شيء سبحانه وتعالى، فجعل حد الزنا وحد السرقة وحد قطاع الطريق وغير ذلك، تواضع وتواجد على التراخي وكذلك. وهكذا تعزيرات يجب ان تقام لما في غنى الفقر التدخين وغير التدخين، ثم لا يترك للزواج والقواجع بالنسبه الى من لا يفهم الله بذلك ولا يعتقد تحريره او يتساهل، يعتقد تحريره ولا يتساهل بوعد نفسه ووعد ايمانه، ويحتاج الى ذلك الخير والى ما يرجعه عن خواصه الضاربه. يقول السائل: ما حكم ختان الإناث من المواليد، وكيف السبيل إلى ذلك حيث أن هذا غير منتشر في المجتمع وينكر وجود من يحسن ذلك؟ الختان سنة من غير النساء ومن حق الجاهل أعلم، ولن تمت بعض أهل العلم وغير الحدود فيما تماكن الحديث الصحيح لغة الخمس، والختان والاستحباب والشفشان والمجموع ورفع الأعضاء، فتختن المرأة يأتي شيء من فرجها طريق لا ينهك فوق نفس الشجرة من لحمة الجسم أو الفرج يؤخذ منها قليل، فالسنة تعمل ذلك إذا تيسر من محسن ذلك من الرجال أو النساء فلا بأس، والسنة تنقى ذلك في حال سؤالها، ويتيسر أن يقوم بذلك النساء كما ربك هذا الفرج أكبر وكان صغير. يقول السائل: ما حكم تحية المسجد، وما هي الصيغة الصحيحة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والسلام عليه؟ تحية المسجد سنة مؤكدة في جميع الأربع حتى في الأربع هي يعني الصحيح، لأنها بعد العصر وقبل الصبح، فليس له أن يجلس حتى يؤدي هذه ركعتين، هذا السنة إذا كان على طهارة في الإمام. وما هي الصيغة الصحيحة التي وردت عنها؟ أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر بالحديث، اقرأها عند غيره جل وعلا: إلا هو أمر بالحديث صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما. وكذلك في الأحاديث الواردة في الصلاة فقد وقع على الحلم ونسبوها: الحديث كامل العبرة، الحديث أبو هريرة، الحديث أبو محمد الساعدي، الحديث أبو مسعود الأنصاري أجمعوها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، واجعل ذلك يومه أنت صلي هذا. إذا صلى المؤمن بنوع منها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم فقد حصل مطلوب، وكان هذا الصلاة وخارجها، لكن الصلاة يجب أن تؤدى للصلاة في الشهر الأخير اللي جاءوا من الحين، وقال حولها سنة، وقال أنها واجبة على قوي، وأنها سؤالها رواق على سفر السهل، في الشهر الأخير، قال الدعاء، ثم يقول الله تعالى: استعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن لم يشهد ولم يسلم. أما الشهر الأول فهو الشهر الثاني، واختلفوا الأستاذ على حديثها أنها تسعى في الشهر الأول، والأرجح أنها تسعى. رجح الوصحى بلا مصلى في الشهر الأول ثم الهدف الثالث قبل الدعاء. وإذا اختصرها كما اختصرها الحديث في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأحاديث صلى الله عليه وسلم وعليه اللهم صل على محمد وسلم عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك. يحصل المطلوب من قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا جاء بها كاملة كما جاء في الحديث فما لك أسلم ولكن تردد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث عند الرواية يختصر الناس على أقلها باختصار الوقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا السائل: سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم حين يقترف الذنب لا يكتب من قبل الملك الموكل بذلك الا بعد 6 ساعات فان استغفر لم يكتب، فما معناه؟ وهذا الحديث رواه الطبراني، وهل هو حديث صحيح؟ لا اعلم له وصفا ولا اعلم صحه هذا الحديث. هو من الأدلة الشرعية أن الملك يكتب جميع حصائل تعب السيئات، فإن كان من سيئات لعفى الله عنه وإن لم يكن سيئة في كتابه. نعم. يقول هذا السائل: الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وقد أغلق كما تعلمون وفتح في هذه الأيام في مثل بلاد الأفغان وغيرها، وأحدث نفسي به مع أنني متفرغ عن الشواغل ولدي استطاعة، وأجد بعض طلبة العلم يقدحون في صدق نية المجاهدين هناك، فأرشدوني. هذا الذي يقدح في صدقهم فلا يقدح لا ينبغي الاسراف اليه، لان جهاده على الله جهاد صادق وجهاد عظيم وجهاد يحدث عدو واكثر عدو، ولا ينبغي ان يتساهل في هذا ولا يفكر ان يطلق مفكتين ويسيء الى الظن، بل الجهاد معه الحق وواجب الجهاد معه وواجب تصديقه ومسعاه عند المرء والنفس والجهاد كما يفكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جائع المسلمين لاموالكم وانفسكم واسرتكم. ليس الله جهاد محرم، هذا حكم محرم، ولم يكن ابدا جهاد مع المسلمين في داخل المسلمين ضد اليهود، جهاد حريم لما وسع الله امته، وهذا ما جهاد في كل مكان في افريقيا او غيرها ضد المسلمين من الشيوعيين ودعاه النصرانيه والاباحيه والغزليه، كل من جهاد في سبيل الله في غلاء كلمه الله ومحاربته الكفر في اي مكان هو جهاد شرعي، فلا ينبغي التسبيق عنه ولا عند الرجال، فإن يظن يكون عالم الجاهلية الصادقين، لكن يجاهد نفسه ويصلح النية ويصلح أخبار الله، وإن هو يشرك إخبار الله عليهم بعدا أو تقصيرا أو معصية يشركه ويجاهدهم ويدفعهم إلى الاستقامة في الجهاد والرجعة للمعاصي. سماحة الشيخ، ما زال بعض طلبة العلم يشككون في الصلاة في هذا المسجد، مسجد عبد الله بن عباس، وأن سبب عدم صحة الصلاة فيه أنه بني على قبور، فنريد الفتوى الفاصلة في هذا الأمر. هذا الفتوى وذلك هذا الكبير أشد عليه بما لا ينبغي أن يتقى الإنسان المسلم، فمسجد راعى ولاة الأمر نفس الظهور وإفرادها منه وتوسعته عن جهاد إفرادها وغرابها وغرابها وغرابها لا ينبغي أن يشكك في ذلك، وهذا هو هذا ما رجع به شيخ رحمة الله وأهل العلماء الذين وافقوا على ذلك ورأوا هذه التوسعة، فلا ينبغي لعاقل أن يشكك في ذلك ويزعم أنه محل ظهور أو أنه نفر أن هذا بعض ولا يملك أحد يقول ذلك. فإذا ذري الاجتهاد والتحري في ولاة الأمور والعلماء في شيء من الأشياء وجب أشكر على حسن النية، ووجب ترك المحاربة وترك التشبيه والتلبيس الذي يضر الناس وترك تمام الحق وتقرر بالباطل. هذا كلام الله في المقال مسجد المستقيم وصلاة المستقيمة وصحيحة والحمد لله رب العالمين. سماحة الشيخ، تقدم إلينا شاب يريد الزواج وهو يعمل في بنك فردوي، فهل نزوجه؟